كنت جالسا في البيت وأمامي الطعام، فجاء أخي وقال لي إن فلان من أقاربي قد شتم والدي، فصرت أو فغضبت وحلفت بالخبز على أني إذا رأيته فسوف أرميه في الشارع وأجعله فرجة للناس. وقد مرت أيام ولم أره، وهدأت نفسي وندمت على ما حصل لأنني خفت من الله، وهو رجل من أقاربي وكبير السن. سؤالي: هل ثبتت اليمين وما كفارتها؟ وهل أستطيع أن أدفع نقودا للفقراء كفارة لليمين، وما مقدارها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال الذي سأل عنه السائل وقال فيه إنه حلف بالخبز، هذه الكلمة إذا كان قصده من ذلك أنه حرم الطعام على نفسه حتى يضرب هذا الشخص للسبب الذي ذكره، ففي هذه الحال هو ليس له تحريم الطعام على نفسه، ولكن عليه أن يتحلل من ذلك كفارة يمين، ومقدارها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام. ومقدار ما يطعمه المسكين هو نصف صاع من البر أو مما يقتاته أهل البلد، وعليه أن يستغفر الله وألا يعود إلى مثل ذلك، وليس عليه أن يضرب هذا الشخص. وأما إذا كان قصده أنه حلف بالخبز، أي أنه حلف بالطعام، يعني لم يحرمه على نفسه ولكنه عقد اليمين بالطعام، فحينئذ يكون قد حلف بغير الله، ولا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا، وحلفه يعني لا يجوز له ذلك، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وهذه اليمين ليست لها كفارة لأنها حلف بغير الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يحلف به ابتداء، ولا يجوز له الوفاء بما حلف على أن يفعله، ولكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وبالله التوفيق.